إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. وكنا في المجلس السابق شرحنا بشيء من التفصيل قول المؤلف رحمه الله: وإن الشفاعة حق وإن الحوض حق. قال المؤلف بعد ذلك: والميزان حق. والميزان، وهذه الكلمة معطوفة على ما سبق، وإن الحوض حق والميزان، أي وإن الميزان حق أيضا. إذن قال رحمه الله: والميزان حق. إذن فأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن هناك يوم القيامة ميزان، هناك يوم القيامة ميزان، وهذا الميزان ورد ذكره والتصريح به في نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأخبر الله جل وعلا بأن يوم القيامة توضع الموازين ليحاسب بها الناس وتوزن بها أعماله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال تعالى أيضا: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فمن ثقلت موازينه، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. إذن فالشاهد أن هناك عدة آيات في كتاب الله جل وعلا جاء فيها ذكر الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، كما جاء مصرحا به أيضا في أحاديث كثيرة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم عن هاتين الكلمتين: خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهناك أحاديث كثيرة جدا جاء فيها ذكر الميزان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بهذا الميزان، خلافا لمن أنكر ذلك كالمعتزلة الذين أنكروا أن يكون ثمة ميزان يوم القيامة، وقالوا المراد بالميزان في النصوص الشرعية هو العدل والقسط، وأما أن يكون ميزان حقيقي فلا. ولكن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن هذا الميزان الذي جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ميزان حقيقي. ولذلك جاء في بعض الأحاديث التصريح بأن هذا الميزان له كفتان، هذا الميزان له كفتان، وهذا يدل على أنه ميزان حقيقي. ولذلك جاء في حديث البطاقة أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيكون لهذا الرجل 99 سجلا من السيئات، فتوضع تلك السجلات الكثيرة في كفة من كفتي الميزان، ويقال له هل لك يعني من حسنة، فيقول لا، فيقال له بلى لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع يعني تلك البطاقة وهي حسنة عظيمة جدا، توضع تلك البطاقة في الكفة الأخرى فتميل تلك الكفة وترجح تلك الكفة. إذن فكما قلت يعني جاءت يعني بعض الأحاديث النبوية يعني فيها التصريح بأن يعني ذلك الميزان الذي ستوزن به أعمال العباد يوم القيامة له كفتان، وهذا مما يؤكد بأن ذلك الميزان ميزان حقيقي، لا كما تقول المعتزلة هو كناية عن القسط وعن العدل، بل هو ميزان حقيقي. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الميزان ويعتقدون بأنه ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. واختلف أهل العلم في الذي يوزن يوم القيامة، يعني ما هي الأشياء التي توزن يوم القيامة، والذي دلت عليه النصوص الشرعية أن الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء، يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء، فتوزن الأعمال، توزن الأعمال نفسها، يعني العمل يوزن يوم القيامة كالصلاة مثلا، الصلاة يعني توضع في الميزان، الصيام يوضع في الميزان، الذكر يوضع في الميزان، إذن الأعمال نفسها توزن يوم القيامة. ولهذا سبق في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن فقولك لهاتين الكلمتين وهذا فعل عمل سيوزن يوم القيامة وسيكون له يعني ثقل، يعني هذا العمل سيثقل يوم القيامة في الميزان. إذن فالأعمال توزن، أعمال العباد توزن يوم القيامة. أيضا مما يوزن يوم القيامة صحف الأعمال، الصحف التي تكتب فيها الأعمال، لأنه ما من شخص إلا وله ملكان، أحدهما يكتب ماذا؟ الحسنات، والآخر يكتب السيئات، وهذه الكتابة تكون ماذا؟ في صحف، تكون في صحف، وهذه الصحف توزن أيضا يوم القيامة كما سبق في حديث البطاقة، كما سبق في حديث البطاقة. أيضا مما يوزن يوم القيامة العامل نفسه، يعني العبد نفسه قد يوزن يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، يعني يوم القيامة سيؤتى يعني ببعض الكفار والفجار يعني أجسامهم عظيمة جدا، رجل يعني سمين وعظيم، ومع ذلك إذا وضع في الميزان فإنه لا يزن شيئا، لأنه كان في الدنيا خاويا من الإيمان والعياذ بالله، والإيمان هو الذي يثقل في الميزان يوم القيامة. فهذا الرجل لخوائه وخلوه لا يزن عند الله جل وعلا جناح بعوض. ولذلك جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ساق عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا نحيفا جدا، كان رجلا نحيفا جدا. ولذلك في بعض المناسبات حمك الله يعني بعض الصحابة يعني تعجب من نحافة ساقه، يعني ساق رقيقة ونحيفة جدا، فتعجب يعني بعض الناس من نحافة ساقه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوم القيامة ستكون أثقل من جبل أحد، ستكون أثقل من جبل أحد. إذن فهذا يعني مما استدل به أيضا أهل العلم على أن يعني العبد العامل نفسه قد يوزن يوم القيامة. إذن فالميزان حق، وتارة توزن الأعمال، وتارة توزن الصحف، وتارة ثالثة يوزن العامل نفسه. فهذا كله يعني ثابت في النصوص الشرعية، هذا كله ثابت في النصوص الشرعية. ولهذا يعني جاء في آخر سورة الكهف قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فأخبر الله جل وعلا عن هؤلاء الكفار بأن الله جل وعلا لا يقيم لهم وزنا يوم القيامة، يعني إذا وزنوا فلا يكون لهم وزن معتبر. وهذا يدل كما قلت على أن العامل نفسه يعني قد يوزن يوم القيامة. أيضا من المسائل التي بحثها أيضا يعني أهل العلم يعني في هذا الباب: هل الميزان يوم القيامة ميزان واحد أم هناك يعني عدة موازين؟ فبعض أهل العلم يعني ذهب إلى أن الموازين يوم القيامة متعددة، ليس هناك ميزان واحد فقط، بل الموازين متعددة. واستدل هؤلاء بما جاء في بعض النصوص الشرعية من جمع ماذا؟ الموازين، ونضع الموازين. إذن الموازين جاءت ماذا؟ مجموعة بصيغة الجمع. قالوا: فدل ذلك على تعددها، دل ذلك على تعددها. ولكن الأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم، أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد، ولهذا المؤلف ذكره بصيغة ماذا؟ الإفراد. قال: والميزان حق، لم يقل والموازين، قال والميزان. إذن فالأظهر أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد فقط، وبهذا الميزان يعني يوزن كل شيء، يوزن كل شيء، جميع أعمال العباد توزن بميزان واحد فقط. وهذا يعني من تمام عدل الله جل وعلا وكماله، لأنه لو كانت الموازين يعني متعددة لا كان لقائل أن يقول ربما يعني الميزان الفلاني يعني فيه شوية لا، ميزان واحد، ميزان واحد توزن به يعني كل الأعمال. وهذا يعني أكمل بلا شك في بيان عدل الله جل وعلا، وأنه يحكم يعني بين الناس بالعدل، وأنه جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولا يظلم الناس مثقال ذرة كما جاء في الآيات القرآنية. ف ثم قال المؤلف بعد ذلك والحساب حق. إذن الميزان الذي توزن به الأعمال أو الصحف أو العباد حق يؤمن به أهل السنة والجماعة ويعتقدون، فهو من معتقداتهم. وأيضا الحساب حق، إذن فأهل السنة والجماعة أيضا يعتقدون بأن الناس سيحاسبون يوم القيامة، سيحاسبون يوم القيامة على ما قدموا. ولذلك من أسماء يوم القيامة ماذا يا جماعة؟ يوم الحساب. وهذا الاسم تكرر في القرآن الكريم كم من مرة؟ يوم الحساب ورد في القرآن مرتين فقط في سورة واحدة، ورد مرتين في سورة واحدة، وهي سورة ماذا يا جماعة؟ سورة غافر. ما هي الآية؟ في سورة صاد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب. إذن هذا هو الموضع الأول. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قبل يوم الحساب. إذن فيوم القيامة من أسمائه يوم الحساب، من أسمائه يوم الحساب، وسمي بذلك لأن الله جل وعلا سيحاسب العباد في ذلك اليوم. وقد جاء ذكر الحساب في آيات كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ما معنى ظننت في هذه الآية؟ شكيت؟ لا، ظننت أي أيقنت، كما قال تعالى في آية أخرى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الظن أحيانا يطلق ويراد به ماذا؟ اليقين. الظن قد يطلق ويراد به اليقين كما في هذه الآيات. إني ظننت أي أيقنت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية، إلى أن قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. هكذا يقول الكافر، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. إذن فهذه يعني الآيات يعني فيها ذكر ماذا؟ الحساب. ويقول الله جل وعلا كما في آية أخرى والله سريع الحساب. إذن جاء ذكر الحساب أيضا في هذه الآية والله سريع الحساب. وأخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه سريع الحساب، مع أن يعني البشر عددهم يعني منذ خلق الله جل وعلا آدم إلى آخر واحد يخلقه الله جل وعلا طبعا أعدادهم يعني عظيمة وعظيمة جدا جدا جدا، ومع ذلك أخبر الله جل وعلا بأنه سيحاسبهم ماذا؟ بسرعة. طبعا قبل الحساب يعني يكون هناك ماذا؟ تأخر، يعني يقف الناس يعني في أرض المحشر ويطول بهم ماذا؟ الوقوف، حتى يشفع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم ليحاسب. ولكن إذا بدأ الحساب فإنه يعني يكون بسرعة، ولهذا قال الله جل وعلا والله سريع الحساب، فيحاسب كل البشر. يعني في مدة زمنية يعني قصيرة. وهذا هو معنى قوله تعالى والله سريع الحساب. إذن فأهل السنة والجماعة يعني يعتقدون بهذا الحساب الذي سيكون يوم القيامة، سيكون يوم القيامة. إذن فنؤمن بأن الله جل وعلا سيجمع الناس يوم القيامة وسيحاسبهم على ما قدموا من أعمال، فمن عمل خيرا يجد الخير عند الله جل وعلا، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي في حديث أبي ذر الطويل، قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب، إذن قال المؤلف والميزان حق والحساب حق، ثم قال رحمه الله ولا يقطعون، أي لا يقطع أهل السنة ولا يقطعون على أحد من أهل الملة، أي من أهل الإسلام، ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. إذن أهل السنة والجماعة من طريقتهم ومن معتقدهم أنهم لا يقطعون على شخص بعينه، وهذا هو معنى كلام المؤلف على أحد أي بعينه، ولا يقطعون على أحد أي بعينه من أهل الملة أي من المسلمين بأنه سيكون يوم القيامة من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن يعني هذا الأمر يعني كون الشخص سيكون يوم القيامة من أهل الجنة أو من أهل النار هذا أمر غيبي غيبه الله جل وعلا على العباد، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يخوض في ذلك. لا يجوز لك أن تقول الشخص الفلاني سيكون يوم القيامة من أهل الجنة أو يكون من أهل النار، لأن هذا أمر غيبي لا تدري به ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن فيقول ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ثم يعني لما ذكر المؤلف ذلك يعني علل ذلك لماذا، قال لأن علم ذلك مغيب عنه، لأن علم ذلك مغيب عنه، يعني أمور الآخرة يعني من الأمور الغيبية، وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يخوض فيما غاب عنه قال لأن علم ذلك مغيب عنهم. ثم ذكر علة أخرى فقال لا يدرون على ماذا يموت، يعني قد يظهر لك من شخص ما يعني التقى والخير والصلاح، ولكن هل يمكن أن تجزم بأن هذا الشخص الفلاني المعين سيختم له بهذه التقوى؟ لا، لا تدري ذلك. ولذلك جاء في الحديث المعروف المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يعني سبحان الله يبقى ذراع فقط، لو سلك ومشى هذا الذراع لدخل ماذا الجنة، حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع. قال عليه الصلاة والسلام فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. إذن إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن فالعبرة بالخواتيم كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالخواتيم، إذن من ختم له بخير فهو في خير ومن ختم له بشر والعياذ بالله فهو في شر والعياذ بالله. إذن العبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم. إذن فهذا الشخص المعين حتى لو كان يظهر بأنه يعني من أهل الصلاح ومن أهل التقوى فإنك لا تدري بماذا يعني يختم له، ولا تدري على أي شيء سيموت. ولذلك يعني نص يعني أهل العلم وجاء يعني في الأخبار بأن الشيطان يعني في سكرات الموت يعني يفتن الإنسان، يأتيك الشيطان في سكرات الموت فيفتنك والعياذ بالله ويعرض عليك ماذا يعني الكفر ونحو ذلك. والثابت في ذلك الموقف من يثبته الله جل وعلا كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهذا يحكى وهي حكاية مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه لما يعني كان في السياق في آخر حياته في سكرات الموت يعني كان من حضر ذلك يعني كان يلقنه الشهادة، كان يلقنه ماذا الشهادة، يقول له قل لا إله إلا الله. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لا ليس بعد، كيف سنقول قل لا إله إلا الله تقول لا. فأفاق يعني كان في شدة ثم أفاق فسأله يعني ابنه فيما أذكر فسأله عن ذلك يعني قال له يعني كنا نلقنك الشهادة وأنت تقول لا ليس بعد. قال يعني جاءني الشيطان فأراد يعني أن يغويه يعني من باب الغرور. طبعا مثل الإمام أحمد يعني تعرض عليه الكفر طبعا هذا يعني ولا في الخيال، ولكن أراد الشيطان أن يأتيه من باب آخر. فقال له فكان يقول له لقد سلمت مني يعني راك سلكت مني. فكان الإمام أحمد يقول لا ليس بعد يعني ما دام الروح لم تخرج فيعني لم أسلم بعد منك يعني حتى أفارق هذه الحياة. فكان يقول لا ليس بعد. إذن فالشاهد يعني أن يعني الممات يعني فيه يعني فتن، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. والواحد يعني في مثل هذه الفتن لا يدري يعني كيف سيكون حاله. ولهذا كما قال المؤلف لا يدرون على ماذا يموت، يعني هذا الشخص يعني لا تدري على ماذا يعني سيموت، يعني هل يموت على الإيمان فيثبته الله جل وعلا عليه فيموت عليه أم يضله الله والعياذ بالله. إذن فهذه علة أخرى تمنع من ماذا من إصدار مثل هذا الحكم على الأعيان. فلا يمكن أن يقال فلان في الجنة أو فلان في النار لأن هذا أمر غيبي أولا، ثم لا تدري ما الذي سيختم به لهذا الشخص ماذا المعين. إذن قال ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت على الإسلام أم على الكفر أم على الكفر. قال ولكن يقولون أي يقول أهل السنة إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر مجتنبا لكبائر الذنوب والأهواء والأهواء أي البدع والآثام أي الذنوب فهو من أهل الجنة. ولكن هذا حكم عام ليس حكم لشخص بعينه، فنقول كحكم عام كحكم على الجنس، نقول من مات على الإسلام مجتنبا للذنوب والكبائر والبدع فهو من أهل الجنة، إذن هذا حكم عام. ولكن شخص يظهر منه هذا المعنى لا نجزم، لا نقول هو من أهل الجنة، لأن أهل السنة يفرقون بين الحكم على الأجناس وبين الحكم على الأعيان. إذن قال ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة. والدليل على هذا الحكم العام طبعا أدلة واضحة، قال لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا قال أولئك هم خير البرية. إذا الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وكلمة البرية معناها ماذا؟ الخلق. خير البرية أي خير الخلق، من برأ أي خلق. قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. إذن أخبر الله جل وعلا في هذه الآية بأن من مات على الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل الجنة، ونحن نقول هذا من مات على الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل الجنة. ولكن الشخص بعينه حتى لو ظهر لنا بأنه مات على الإيمان والعمل الصالح، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نقطع له بالجنة، لأن القطع بذلك قطع بأمر غيبي، ولأننا لا ندري في الواقع بماذا ختم لهذا الشخص. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. إذن لا يقطعون لشخص بعينه لأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ولكن يصدرون يعني أحكاما عامة في ذلك، فيقولون من مات على الإيمان والعمل الصالح فهو من أهل الجنة، ومن مات على الكفر والشرك والعياذ بالله فهو من أهل النار، وهكذا. ثم قال المؤلف ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. إذن أهل السنة والجماعة لا يقطعون لأحد بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا من قطع له النص بذلك. يعني إذا جاءنا نص يخبرنا بأن فلانا بعينه في الجنة قلنا فلان بعينه في الجنة، وإذا جاءنا نص يقول فلان بعينه في النار والعياذ بالله قلنا ذلك تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لخبره عليه الصلاة والسلام. ولهذا مثلا نؤمن ونعتقد بأن العشرة المعروفين المشهورين بالمبشرين بالجنة نعتقد بأنهم من أهل الجنة، والعشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يأتي بعدهم الستة الباقون وهم الذين جمعهم الناظم في قوله وهو ابن أبي داود رحمه الله في كتاب نظمه الحائية، جمعهم في قوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وهو سعيد بن زيد، وسعد وهو سعد بن أبي وقاص، وابن عوف وهو عبد الرحمن بن عوف، وطلحة وهو طلحة بن عبيد الله. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري، وعامر فهر والزبير الممدح يعني الممدوح وهو الزبير بن العوام. إذن فهؤلاء العشرة وهم الخلفاء الأربعة، أضف إليهم هؤلاء الستة سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، إذن فهؤلاء العشرة نضمن بأنهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لهم بذلك فنقطع لهم بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. قد يقول قائل ولماذا قيل عن هؤلاء بأنهم العشر المبشرون بالجنة مع أن غيرهم أيضا قد بشر بالجنة؟ فالجواب على ذلك لأن هؤلاء بشروا بالجنة في حديث واحد في سياق واحد، فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، حتى سمى هؤلاء العشر. إذن فليس معنى قولنا بأن هؤلاء مبشرون بالجنة ليس معنى ذلك أن غيرهم لم يبشر، لا، بل هناك الكثير من الصحابة ممن بشر بالجنة ولكن بشروا في نصوص أخرى، وأما هؤلاء فقد جمعوا في نص واحد. إذن فنؤمن بأن هؤلاء في الجنة، ونؤمن أيضا بأن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية تحت الشجرة نؤمن بأنهم أيضا في الجنة. كل من بايع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية تحت الشجرة فهو في الجنة بنص القرآن والسنة. قال تعالى إن الذين يبايعوا لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، أخبر الله جل وعلا بأنه قد رضي عنه، ومن رضي الله جل وعلا عنه فهو في الجنة بلا شك. هل يعقل أن يدخل شخص النار والله جل وعلا قد رضي عنه؟ طبعا لا يمكن. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولهذا صح في سنن الترمذي وغيره، صح في سنن الترمذي وغيره أظن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. إذن فأهل بيعة الرضوان وأهل بيعة الشجرة لا أحد منهم سيدخل النار بل كلهم في الجنة. إذن نقطع بهذا للآية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقطع أيضا مثلا لبلال بأنه في الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك كما في الحديث، وأنه سمع ماذا؟ صوت نعليه وهو في الجنة. ونقطع أيضا مثلا لثابت بن قيس بن شماس بأنه في الجنة، وقصة هذا الرجل باختصار أنه لما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، فهذا الصحابي كان جهوري الصوت، يعني كان صوته يعني الطبيعي أنه يعني صوت عالي جدا. فلما نزلت هذه الآية يعني اتهم نفسه، قال أنا يعني صوتي عالي جهوري، وأنا أحيانا قد أتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد أنني في بعض المرات تكلمت معه ورفعت صوتي فوق صوته، فقد حبط عملي وأنا من أهل النار. لأن الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. إذن فاتهم يعني نفسه لما نزلت هذه الآية واعتزل، اعتزل الناس وجعل يعني يبكي. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خبره يعني قال عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. نعتقد أيضا على سبيل المثال للحصر بأن الحسن والحسين من أهل الجنة، ولهذا جاء في الحديث في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إذن فالخلاصة أن كل من ورد في النصوص بأنه من أهل الجنة بعينه فنقطع له بذلك اتباعا للنصوص الشرعية. وأيضا من ورد النص بأنه في النار والعياذ بالله نقطع بذلك أيضا، نقول فلان في النار بدليل الآية الفلانية أو الحديث الفلاني. ولهذا مثلا نقطع مثلا بأن أبا لهب في النار والعياذ بالله بدليل القرآن طبعا، تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر الآيات، فنصت هذه الصورة على أن هذا الشخص بعينه من أهل النار وامرأته أيضا. ونقطع مثلا بأن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في النار بدليل ما جاء يعني في سورة التوبة وأيضا يعني في الصحيحين أن يعني أبا طالب يعني مات على الكفر والعياذ بالله، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يعني شفع له فخفف عنه العذاب، ولكن مع ذلك يعني هو في النار والعياذ بالله في ضحضاح من نار، وجعل له نعلان من نار والعياذ بالله يغلي منهما أو بسببه يعني دماغه والعياذ بالله. إذن فكل من قطع له النص بأنه في الجنة قطعنا له بذلك، وكل من قطع له النص بأنه يعني من أهل النار فنقطع له بأنه من أهل النار والعياذ بالله. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة. ولهذا قال المؤلف ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، إلى أن قال ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم أي أهل السنة يشهدون له بذلك. إذن فهذا هو يعني معتقد أهل السنة في هذا الباب. ولهذا يقول ابن أبي العز رحمه الله شارح العقيدة الطحاوية يقول أيضا يعني مبينا معتقد أهل السنة في هذا الباب، قال لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنه. قال وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ولكننا نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، وعلم ذلك لا يكون إلا من طريق الوحي طبعا. قال لأن الحقيقة باطنة، يعني هذا أمر غيبي باطني لا يمكن الجزم به. قال وما مات عليه لا نحيط به. إذن تأملوا، يعني ذكر العلل التي ذكرها الإسماعيلي رحمه الله. إذن قال لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، قال لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. إذن نرجو للمحسن، نرجو له الجنة والأجر والثواب، ونخاف على المسيء. ولذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله في كتابه أصول السنة يعني صرح أيضا بهذا المعنى، فقال رحمه الله ولا نشهد على أهل القبلة، ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. إذن يقول ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو لصالح ونخاف عليه، ونخاف على المذنب أو على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. تتمة لكلام ابن أبي العز رحمه الله، قال رحمه الله دائما في هذا الباب وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. يعني هل نشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة؟ السلف لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. قال أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، يعني بعض السلف قال لا نشهد لأحد بالجنة إلا للأنبياء فقط، فنقول الأنبياء والرسل في الجنة ولكن غيرهم لا نقطع لهم بذلك. إذن هذا أحد أقوال السلف. قال وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية والأوزاعي. قال ابن أبي العز والثاني، يعني القول الثاني في المسألة أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، ولا شك أن هذا القول هو الصحيح، كل من جاء فيه نص حتى من غير الأنبياء بأنه في الجنة فنشهد له بذلك. قال وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. قال والثالث، يعني القول الثالث في هذا الباب أنه يشهد بالجنة لهؤلاء، يعني لهؤلاء الذين شهدت لهم النصوص بذلك. قال وأيضا ولمن شهد له المؤمنون، يعني بعض أهل العلم قالوا نشهد أيضا بالجنة لمن شهد له المؤمنون بالخير والصلاح. واستدلوا بذلك أو استدلوا لذلك بما صح في الحديث أنه مر بجنازة فأثنى الناس عليه خيرا، يعني أثنى الصحابة خيرا على تلك الجنازة، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فذكره الناس بشر، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم ما قولك يعني وجبت، يعني ما تفسير ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم في الجنازة الأولى أثنيتم عليه خيرا فوجبت له ماذا؟ الجنة. وفي الجنازة الثانية أثنيتم عليه شرا فوجبت عليه النار والعياذ بالله. وقال يعني أنتم شهداء الله في الأرض. إذن فهذا معنى الحديث طبعا. فاستدل يعني بعض أهل العلم يعني بهذا الحديث على أن الشخص إذا أثنى عليه المؤمنون خيرا فهو من أهل الجنة يعني بعينه، ومن أثنى الناس عليه شرا والعياذ بالله فهو من أهل النار بعينه. فهذا يعني قال به بعض أهل العلم، ولكن أكثر العلماء وأهل الحديث كما قال ابن أبي العز على المذهب الثاني، على المذهب الثاني، وهو أنهم لا يقطعون بجنة ولا نار إلا من قطع له النص بذلك، والله تعالى أعلم. أختم يعني هذا الباب، أختم هذا الباب بمسألة، وهي أن هذه الأحكام التي ذكرها هؤلاء الأئمة هل هي خاصة بأهل الإسلام فقط أم أنها تشمل أيضا الكفار والمشركين؟ ولهذا نلاحظ مثلا في كلام الإسماعيلي ماذا قال؟ قال: ولا يقطعون على أحد من أهل الملة، من أهل الملة. إذن كأنه يعني يشير بهذه العبارة إلى أن هذه الأحكام خاصة بأهل الإسلام، فمن كان من أهل الإسلام لا نقطع له بعينه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بنص. وأيضا سبق في كلام ابن أبي العز قال: لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة. إذن فهل هذه الأحكام خاصة بأهل القبلة، بأهل الملة، بالمسلمين فقط، أم أنها تتعدى حتى إلى الكفار؟ بمعنى أن الشخص الذي يموت في الظاهر طبعا على الكفر والشرك، هل يمكن أن نجزم ونقول هو من أهل النار بعينه أم لا؟ فأقول هذه المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، اختلف في ذلك يعني علماء أهل السنة، فمنهم من قال الكفار في هذا الباب يختلفون عن أهل الإسلام، فمن مات على الكفر والشرك في الظاهر فإننا نقطع له بالنار، فنقول الظاهر أن الشخص الفلاني مات على الكفر والشرك فهو بعينه ماذا؟ في النار، فهو بعينه في النار. فهذا قول لبعض أهل العلم. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا يقطع بالنار حتى للكافر الذي يظهر أنه مات على الكفر والشرك والعياذ بالله. قالوا: لأننا لا ندري بماذا ختم لهذا الشخص، صحيح ظاهره أنه كافر مشرك، ولكن ما يدرك لعله يعني في آخر لحظة أسلم ولم يبلغ كماذا يعني إسلامه. ولهذا قال بعض أهل العلم: حتى الكافر الذي يظهر يجزم له بذلك. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. إذن كما يعني كنت أذكر يعني قبل الأذان بأن العلماء يعني اختلفوا في الذي يموت على الكفر في الظاهر هل يقطع بأنه من أهل النار أم لا يقطع بذلك، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يعني يقطع له بذلك، ومنهم من قال لا يقطع له بذلك، لأن القطع بذلك يعني قطع بأمر يعني غيبي، ثم يعني لا ندري ما الذي ختم له به يعني هذا الشخص، فهي مسألة على كل حال يعني محل خلاف بين أهل العلم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم، وفيما بقي من وقت نحاول أن نجيب على يعني بعض الأسئلة، ونبدأ بأسئلة يعني الدرس الماضي. هذا سائل يعني سأل في المجلس السابق قال: ما هي الحكمة من مشروعية الشفاعة؟ طبعا لا شك أن يعني الشفاعة يعني فيها يعني حكم يعني عديدة، يعني منها يعني إظهار يعني شرف الشافعين، إظهار شرف ماذا؟ الذين يشفعون كالأنبياء والشهداء ونحوهم. وهذا سائل قال: ذكرتم يعني في الدرس السابق بأن الشفاعة، بأن من أنواع الشفاعة الشفاعة في بعض الكفار، أن غير أبي طالب يمكن أن يخفف عنه العذاب من الكفار، وإذا كان كذلك فما الدليل الذي يفيد ذلك؟ طبعا أنا قلت في الدرس الماضي بأن من أنواع الشفاعة الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض الكفار. إذن هذا نوع. ولكن قلت يعني في كلامي فيما أذكر جيدا قلت ويعني النص الذي يعني ورد في هذا النوع يعني جاء في أبي طالب، هذا الذي أعرفه، هذا الذي أعرفه، فالذي يعني ورد به النص يعني في هذا النوع هو أبو طالب فقط. وأما يعني هل يوجد غيره أو لا الله أعلم بذلك. يقول ذكرتم، سائل آخر يقول ذكرت أن الشفاعة تكون للكفار لشروط الثلاثة، قال لكن ذكرتم أن هناك نوع من أنواع الشفاعات وهي الشفاعة العظمى يعني تشمل المؤمن والكافر، فكيف نجمع بين هذا وذلك؟ طبعا الجمع يعني واضح. نقول طبعا في الشفاعة العظمى يعني تلك الشفاعة يعني استفاد منها حتى الكفار في تعجيل ماذا يعني حسابه. ولكن الشفاعات الأخرى كيعني الشفاعة لبعض الناس الذين يعني استحقوا العذاب فلا يدخلونها العذاب أو دخلوا النار فيخرجون منها، فمثل هذه الأنواع لا شك أنها لا تشمل الكفار. وأما يعني قضية الشفاعة العظمى فهو أمر مستثنى من هذه القاعدة. وهذا سائل يعني سأل يعني فيما يتعلق بالشرب من الحوض، يقول جاء في الأحاديث بأن من شرب من الحوض فلا يظمأ بعد ذلك أبدا، قال كيف يكون حال يعني بعض الناس الذين شربوا من الحوض ولكنهم عند مرورهم على الصراط سقطوا في نار جهنم والعياذ بالله. ومن المعلوم أن يعني من أنواع العذاب في النار أن أصحاب النار طبعا يعطشون، فكيف يقال بأن هذا شرب من الحوض فلا يعطش بعد ذلك أبدا ثم يعني يسقط في النار فيعني يعذب بالعطش؟ فيعني جواب هذا يعني من وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن الذي يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو المتبع للشريعة وللسنة، الذي يتبع الشريعة والسنة هو الذي يكرم بشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وأما من لم يكن كذلك فهو من المردودين. ولذلك جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليذادن رجال عن حوضي، يعني ليطردن رجال عن حوضي فأقول أمتي أمتي، يعني يعرفهم بأنهم من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذن قوم يعني بدلوا يعني لم يعملوا بالشرع وبالسنة. إذن فقد يقال بأن الذي يشرب هو الذي لا يسقط في النار وبالتالي فلا تعارض. ولكن على فرض، طبعا أقول هذا من باب الفرض فقط ليس يعني من باب القطع، لو قدر بأنه يوجد من الناس من سيشرب في حوض النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يعني يسقط في النار بسبب يعني ذنوبه أو كبائره، فحينئذ نقول هذا الساقط لا يظمأ حتى في نار جهنم، يعذب بأنواع أخرى من العذاب ولكنه ماذا لا يظمأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه من يشرب من حوضه فلا يظمأ بعد ذلك أبدا. يقول الشفاعة الثانية وهي في فتح باب الجنة، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة؟ طبعا هذه خاصة أكيد. يقول هل قاتل النفس المؤمنة بغير حق صاحبها مخلد في النار؟ طبعا قاتل النفس يعني المسلم يعني ليس مخلدا في النار. وما جاء يعني في بعض النصوص من ذكر خلوده فمعناه كما قال أهل العلم فمعنى الخلود هو طول المكث، ولكن لابد أن يأتي يعني وقت وزمن يخرجه الله تعالى من النار ويدخله الجنة بفضل إيمانه وإسلامه. الإخوة لا داعي لإرسال يعني أسئلة يعني لا علاقة لها بالموضوع، احنا اصلا يعني أسئلة الموضوع ما عندناش وقت باش نجاوبوا عليها، فكيف يعني بأسئلة يعني احيانا في الفقه وغير ذلك. يقول ما فائدة وزن اعمال الكفار اذا كان مصيرهم جهنم؟ ما فائدة؟ يعني اظهار العدل والقسط. يقول هل يصح إطلاق لفظة مربع على الحوض؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زواياه سواء. طبعا السلف ما كان عندهم يعني مثلث و يعني الأشكال الهندسية، طبعا يعرفون المثلث ولكن كأن يعني السائل يعني استشكل يعني إطلاق يعني مصطلح يعني كما يقال يعني هندسي على أشياء يعني شرعية، يعني ما في إشكال في ذلك. يقول في النسخة، هذا سائل يقول في النسخة التي عندي بل عبارة بدل عبارة الميزان حق عبارة أخرى وهي والمعاد حق، عندكم من عنده هذه النسخة العبارة هذه؟ طبعا الكتاب هذا يعني تقريبا له يعني ثلاث يعني طبعات، يعني في بعضها أو بعض الطبعات يعني طبعة سيئة يعني فيها يعني أخطاء كثيرة، ولعل الأخ يعني تكون عنده قد تكون عنده يعني تلك الطبعة والله أعلم. يقول يوجد موضع آخر من نفس السورة التي ورد فيها ذكر يوم الحساب في قوله وعندهم قاصرات الطرف أترب هذا ما توعدون ليوم الحساب. أحسنت، إذن فهذا يعني موضع ثالث أيضا يعني في ذكري أو بذكر يوم الحساب هكذا يعني صريحة. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.